فيا حلفوني قالوا مو في الحب وقلت لو شفت بعيوني هما صدقوا ربي قلت فيا حلفوني قالوا مو في الحب وقلت لو شفت بعيوني هما صدقوا قالوا حبك يخونا تذب الحاجي كله والله ودعت عيونك حتواي جابوني قالوا حبك يخونا تذب الحاجي كله والله ودعت عيونك رادوني من منك ورادوا منك تبرر بقيت قبل ما السنجة والكل فرد مرة وقد بقلبي بس انت والكل فرد مروح ما شكيت لحظة لي جذبت الحجاري ما شكيت لحظة لي جذبت الحجاري انت بقلب حبيبي تدق ويعني اجل بالكون كله وبس فيك انا صدق انتواي جابوني قالوا حبك يخونا جذبت الحاجي كله والله ودعت عيونا خلص تكون قاضي راضي يا عالم شاليكم بعد انتو يحب غيرك قالوني قلت لهم خلص تكون قاضي راضي يا عالم شاليكم بعد انتو حبيب وما يحب غيري لا تظنون بالقوة لا تظنون من عنده ترح ولا ألف حبيب كثر الحجي وداخل راس ما اهتم معك للناس كثر الحجي وداخل راس انت بقلب حبيبي تدق ويا منيبي اجل بالكون كله وبس فيك انا صدق انت هواي جابوني قالوا حبك يبون تذبت الحجي كله والله دعت عيوني هما صدقوا ربي قلت فيا حلفوني قالوا مو في الحب قلت لو شفت بعيوني هما صدقوا ربي حبيبي ما توقفون من شافوني بك احجي نزلت عينهم جوا بعد ما رفعت بوجهي حبيبي ما توقفون من شافوني بك احجي نزلت عينهم جوا بعد ما رفعت بوجهي اللي يحكي ما درت لبال ولا نطيت البشر مجال اللي يحكي ما درت لبال ولا نطيت البشر مجال انت بقلب حبيبي تدق ويا منيبك اجل بالكون كله وبس فيك انا صدق انت هواي جابوني قالوا حبك يخونك جنة الحاجي كله